الباطل كان زهوقا من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله الله. السلام عليكم شيخ حمد. الله الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد صدق الله.